بلونة الأخيرة، بلونة الأخيرة التحريم والتحليل بخصوص اللحوم المجمدة، يرجى بيان ذلك طبعا الكلام الشائع والمشار إليه الآن في هذا السؤال حول اللحوم المجمدة بداهة ليس سؤال لأنها مجمدة، فنحن نذبح الدجاجة بيدنا ونلقيها في البراد فتجمد هناك، هذا بدهي، وإنما بالنسبة لما هو شائع ومعروف لأن هذه الذبائح التي تأتينا مجمدة هل هي أقل ما يقال، هل هي ذبائح لحم أم هي خصائص؟ على هذا الأساس يأتي السؤال، وإلا أن تكون مجمدة أو أن تكون على طبيعتها وعلى سجيتها، المهم أن تكون لتكون حلالا، أو إذا كانت ليست ذبيحة وإنما هي وقيلة أو قتيلة فهي حرام سواء قدمت طازجا أو مجمدة، كلاهما سواء. والذي عرفناه وتأكدنا منه في بعض أسفارنا منذ بضع سنين إلى بعض البلاد الأجنبية كإنجلترا مثلا، بأن هناك لا يعرفون الذبح الشرعي إطلاقا، والذين يعرفون الذبح الشرعي يمكن يكون واحد اثنين في كل بريطانيا من المسلمين من الذين أقاموا أماكن شرعية تذبح فيها الأغنام على الطريقة الإسلامية، وأنا شاهدت بنفسي رجل مسلم هناك أصله من باكستان عنده مكان خاص وزريبة الأغنام بجانبها وتذبح الذبيحة بطريقة إسلامية ثم تعلق فورا على مشجب فتدفع الدابة بعد أن تعلق فتسير على سكة تنتقل من مكان لمكان. جمع هذا الإنسان المسلم بين الشرع وبين اغتنام الوسائل الحديثة التي من آثارها توفير الوقت، والواقع أن الكفار حينما يلجؤون إلى بعض المخالفات الشرعية بالنسبة إلينا لا نستغرب ذلك لأنهم لا يحرمون ولا يحللون بنص القرآن الكريم، كما قال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذه طبيعة أهل الكتاب وفسرها من الذين أوتوا الكتاب، فلا غرابة بأن لا يحللوا ولا يحرموا، لا سيما إذا كان قصدهم من ذلك توفير الوقت، إنه يذبح كل حيوان هيك على حدة ويسلخ على الطريقة الإسلامية هذا يأخذ منهم وقت والوقت مال عندهم يساوي مال. أما هذا الرجل المسلم فقد جمع بين الشرع والمصلحة الزمنية، فنحن كنا نرى تؤخذ الدابة تساق إلى غرفة صغيرة من الحظائر خاصتها، فيأتي إنسان ويأخذ واحدة منها ويكون الآخر في انتظارها فيذبحها ويسيل الدم ثم تعلق رأسا وتدفع تمشي هكذا تشكل حرف إيه مثلا هكذا تصل لغرفة ثانية، هناك ما تكاد تصل إلا بيكون لخبط أنفاسها وبرز بدنها فيبدأ ويسلق وهكذا بدون تفصيل حتى آخر لحظة على الميزان، والميزان كبير يزن وزن الكرأس ويسجل هناك بطريقة يعني منظمة جدا. المهم تذبح ذبحا إسلاميا. هذا كله في لندن محل واحد. ولذلك من فوائد هذه الطريقة الإسلامية أن الكفار أنفسهم شعروا بفائدة هذا الذبح الإسلامي وخروج الدماء من الذبيحة، فأقبلوا يشترون الذبائح الإسلامية هذه. أي نعم. فإذا مشكلة الحيوانات هذه الذبائح المثلجة هو من حيث أن الغالب عليها أنها لا تذبح وإنما تقتل قتلا، وهذا بلا شك لا يجوز في شرعنا. أما آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيجب أن يرسخ في أذهاننا كلما أثير هذا الموضوع الفهم الصحيح لهذه الآية. هل المقصود طعام بمعنى مطعوم أم طعام بمعنى مذبوح؟ طالما التفسير قاطبة على هذا المعنى الثاني، طعام الذين أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب وليس مطعومهم، وإلا مطعومهم يشمل إيش؟ يشمل أشياء محرمة عندنا بالنص، الميتة ومثل ذلك، وإنما تعني هذه الآية ذبائحهم. فإذا جاءتنا هذه الحيوانات مثلجة وهي في الأصل ذبيحة فلا شيء فيها، والعكس بالعكس، والجواب اتضح إن شاء الله.